بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميد أخبرنا شعبة حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فزعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاطئا. وقال ابن منصور: شعبة عن محمد بن زياد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. في سبيل غير هذا، قد دور عليه الإمام النووي رحمه الله بجواز لعن الشيطان في الصلاة والتعوذ منه والعمل القليل، وأن العمل القليل أن لا يفسد الصلاة. سمع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا تفلت علي البارحة الصلاة. ومعنى تفلت علي يعني أنه كأنه شيء فلت وأراد أن يقطع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاته صلى الله عليه وسلم. قال: فزعته. والزعت يعني خنقه، أخذه من شقه وخنقه خنقة شديدة. قال: فزعته زعتة شديدة. قال: ولو شئت لا أصبح موثقا بسارية من سوار المسجد. يعني النبي قد حبسه صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقبض عليه وأن يربطه ويحبسه على يعني على صورة التي جاء فيها، ويربطه بسارية من سوار المسجد فتصبحوا تنظرون إليه، يعني يصبح الناس ينظرون إليه مأسورا مربوطا في المسجد. يقول: ولكني ذكرت دعاء أخي سليمان، وسليمان دعا في دعائه قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فملك، ومن هذا الملك الله يقول: فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. فتسخير الشياطين لسليمان وتسليطه عليهم بأن يسلسلهم بالسلاسل وأن يقيمهم في الأعمال الشاقة وأن يفعلوا له ما يشاء، ويدخل الشياطين وليس الجن المؤمنين وإنما الشياطين هم إنهم كفارهم من ثمر اليوم. يقول: ذكرت هذه الدعوة فتركه، وذلك أن سليمان دعا بهذا الدعاء وأنه يعني لن يتسلط على الشياطين وآخرهم بعد سليمان أحد بهذه الدعوة، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء لأن هذا العفريت هو المتمرد الكبير من الجن، الجن منهم صغار ومنهم كبار، وجاء في الحديث الآخر أن هذا كان إبليس نفسه، وقال النبي: إن عدو الله إبليس يعني قد تفلت علي يعني في الصلاة. وكان هذا في صلاة النبي بالناس، فالنبي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويتأخر، وأما ذلك الحادثة، هذه حادثة تفريط هذا، فإنما كان يعني في صلاة النبي، يبدو في صلاة النبي في الليل صلوات الله وسلامه عليه، وأن النبي صنع به هذا الصنع. وأما الحادثة الأخرى فقد كان النبي يصلي بالناس وجاء إبليس تفلت عليه وأتى شعبة من النار ووضعها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي تأخر منها ثم تقدم إليه وخنقه، يقول حتى وجدت برد لعابه على أصبعه. وذكر أيضا يعني قول سليمان. فالشاهد من الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وهو في الصلاة، وصنع حركة خفيفة من تقدمه أو تأخره صلى الله عليه وسلم، وقد كان في صلاته ولم تبطل صلاة النبي لذلك صلى الله عليه وسلم من هذه الحركة، ومن يعني لعن الشيطان، ومن أنه قال له لعنك بلعنة الله وخلقه على هذا النحو صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاهد استنبط الإمام النووي من هذا أن لعن الشيطان في الصلاة فإن هذا أمر يعني جائز. وسيأتي إن شاء الله أنه في باب الوسوسة، يعني أنه لو وسوس له الشيطان كما عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من رجل قال له يعني إني يعني أنه تأتيني الوسوسة الشديدة في صلاتي، وقال له النبي ذلك الشيطان، قال له غني، إذا وجدت ذلك فاستعذ بالله من الشيطان وصل عن يسارك ثلاثة. فأما الذي تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العفريت وإبليس في غير ذلك، إنما كان بعمل ظاهر أكثر من أنه وسواس في الصدر. فإن كان هذا وهذا ولعنه المصلي استعاذ بالله تبارك وتعالى منه، فإن هذا لا إن شاء الله هذا من صلاته ولا يقطع الصلاة. وذاك إبليس قال النبي أراد أن يقطع علي صلاتي وبتقليمه شعلة من النار في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صنع النبي معه هذا الذي صنعه ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في صلاته. فهذا الذي قال من أجل الإمام النووي هنا لأن لعن الشيطان في الصلاة والعمل الخليل فيها من حركة مثلا التقدم أو التأخر لا يقطع الصلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال وحدثناه أبو وقال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبانة كلهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فذعته. وأما ابن أبي شيبة فقال في رواية فدعته. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله من قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. هذا حديث ابن الدرداء رضي الله تعالى عنه يبين أن هذه واقعة، يبدو أنها واقعة ثانية غير يعني حديث أبي هريرة، أن حديث أبي هريرة قال إن أفريتا تفلت علي البارحة، والأفريت يعني أحد الجن هو غير يعني غير رجليه. وأما هذه يحرف بالدرداء فإنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، كان يصلي يعني إماما بالناس، ثم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألعنت بلعنة الله، ألعنت بلعنة الله، ألعنت بلعنة الله ثلاث مرات، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. فأخبرها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده أمامه يعني في الصلاة، فقل يا رسول الله رأيناك تفعل شيئا في الصلاة لم تكن تفعل، فلعن الشيطان يعني صوت مرتفع سمعه الصحابة، كذا يقول له أعوذ بالله من شر الله. فقال هذا إبليس عدو الله على نفس الإبليس، وهو رأس الشياطين يعني أتاني بشعلة من نار أضعف وجهي أضعف وجه من نفسي. فالنبي استعاذ بالله ثلاثا، هو المعنى هو إعاذة بالله استعاذ به يقول لم يستعذ، يقول ف يعني بسط إلي يده فخبطه النبي وخنقه، فجاء النبي خنقه، خلقه الذي نفس محمد بيده، يعني لو شئت يعني أخذته وربطته في سارية من سواري المسجد سلسله ويحبسه، فأصبح يلعب به صبيان المدينة، يقول كان بقي للصبح وكان صبيان المدينة من صغارهم يعني يأتون يلعبون به وهو موثق موجود في المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لتركته دعوة أخي سليمان وتركته. فهذا الذي يعني الحديث فيه فوائد عظيمة، وهو يعني عداوة الشيطان لأهل الإيمان على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، ولم يسلم من عداوة الشيطان، وأن الطريق إلى الحمام إنما هي باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله. وقول النبي له ألعنك بلعنة الله، وذلك أن الله لعن، ولعنه أصل اللعن هو الطرد والإبعاد، في لغة العرب هو الطرد والإبعاد، ومعنى أن الله سبحانه وتعالى لعنه يعني طرده وأبعده من رحمته طرد أبدي ليس له نهاية. قال فاخرج فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي يوم، وإن عليك اللعنة إلى يوم. فلعنه الله تبارك وتعالى هذا لعن الراقي إلى يوم الدين، ثم لعنه الله تبارك وتعالى يعني لعنا آخر وهو إبعاده وطرده إلى النار مخلدا فيها مع كل من اتبعه، كما قال تبارك وتعالى فكتبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم، يعني لن أنقذكم من النار، المصرخ اللي هو منقذ الصريخ يعني من أتاه الصريخ صارخ يعني يصرخ له يصرخ ويستغيث به يغيث، يقول لهم لا تستطيعون إغاثتي ولا أستطيع إغاثتي، فهم كلهم فيه ما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما شركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم، فكلهم فيه. فإبليس ملعون بلعنة الله تبارك وتعالى أبدا، ولذلك النبي قال ولعنة بلعنة الله، يعني لعنة الله التي يعني جعلها الله عليه، يعني يقول الآن في هذه اللعنة، ثم استعاد بالله منه قال أعوذ بالله، ثم إن الله تبارك وتعالى أقدر النبي عليه أقدره عليه وصنع به هذا الصنيع وحبسه وغته، فرده الله تبارك وتعالى خاسرا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي من أجله يعني الإمام النووي قال يجوز لعن الشيطان في الصلاة والاستعاذة بالله تبارك وتعالى منه، وجواز العمل القليل هذا فيما لو تصدى الشيطان لأحد الأفراد الناس مثل هذا النحو، وأظن الله تعالى أن الشيطان لا يتصدى على هذه الصورة يعني لأفراد الناس من المؤمنين، لأن هم أقل من هذا وأهون من هذا، فإنه بوسوسته يعني يصرفهم عن يحتاجون أن يأتي الشيطان نفسه ويصنع بهم، يعني هذا صنيعهم أقل من هذا عند الشيطان. المؤمن إذا وجد شيئا من هذه الوسوسة، من وسوسة الشيطان ومن حرم حول صرفه، إن عليه باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك بلعن الشيطان لو لعنه، فإنه يعني وهو في الصلاة فهذا إن شاء الله لا يبطل صلاته بل هو من الصلاة. نعم. الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي صلاتي، هكذا هو في مسلم يفتك، وفي رواية البخاري يفلت، وهما تفلت عليه، تفلت عليه معنى أنه فلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ويفتك الفاتك هو المهاجم الخبيث. نعم. وكله يريد أن يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الرواية تفلت عليه البارحة. تفلت معنى أنه يعني انطلق، يعني مهاجم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهما صحيحان، والفتك الأخذ في غفلة وخديعة، والعفريت العاتي المارد من الجن. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فذعته هو بذال معجمة وتخفيف العين المهملة، أي خنقته. قال مسلم: وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: فذعته يعني بالدال المهملة، وهو صحيح أيضا، ومعناه دفعته دفعا شديدا، والدعت الدفع الشديد. وأنكر الخطابي المهملة وقال: لا تصح، وصححها غيره وصوبوها، وإن كانت المعجمة أوضح وأشهر. وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. فيه دليل على أن الجن موجودون، وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فمحمول على الغالب. فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال من رؤيته إياه، ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. فالآية قول الله تبارك وتعالى إنه يراكم، وإبليس هو وقبيله جماعته من حيث لا ترونهم، هذا العام الأغلب. لكن لا ينفي هذا أن يكون بعض الإنس يعني يرون بعض الجن. فهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى في صراع هذا، وقال: أردت أن أربطه لينظر إليه فيلعب به سكان الرجل. فإن هذا جائز، لكن العام الأغلب هو في العموم أن الله تبارك وتعالى جعل الجن مستترين، يرون بني آدم ويختلط بهم من حيث لا يستطيع بني آدم أن يرونه. لكن في أفراد وفي حالات بعض الإنس يرى بعض الجن. نعم. قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة بظاهر الآية، إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن خرقت له العادة، وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الآثار. قل: هذه دعوى مجردة. نعم، مجردة عن دليل هذا أنهم لا يرون على صورتهم التي خلقهم الله عليها، وإنما يرون إذا تشكلوا بصور أخرى، والجن لهم صور يمكن أن يتشكل بصور أخرى، صورة حيوان أو صورة إنسان أو صورة غيره، فممكن يتشكل بصور أخرى. فكلام القاضي بأن يعني بنو آدم لا يرونهم يعني على من فيه هو على صورتهم التي خلقوا عليها وإنهم يرونه بصور أخرى، وأن هذا ليس إلا الأنبياء فقط. يقول نوعين هذه دعوة مجرد ما عليها لأي ولي دليل على مثل هذا، فيمكن أن يراهم يعني كذلك بعض الناس على صورهم، ما وراء الصورة التي يعني تشكلوا بها. نعم. فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة. نعم. قال الإمام أبو عبد الله المازري: الجن أجسام لطيفة روحانية، فيحتمل أنها تصور بصورة يمكن ربطه معها، ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به، وإن خرقت العادة أمكن غير ذلك. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ذكرت قول أخي سليمان صلاة الله وسلامه عليه، قال القاضي: معناه أنه مختص بهذا، فامتنع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من ربطه، إما أنه لم يقدر عليه لذلك، وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه أو تواضعا وتأدبا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فرده الله خاطئا، أي ذليلا صاغرا مطرودا مبعدا. قوله: وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد، يعني قال إسحاق بن منصور في رواية حدثنا النضر قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد، فخالف رواية رفيقه إسحاق بن إبراهيم السابقة. فخالف رواية رفيقه إسحاق ابن إبراهيم السابقة في شقين، أحدهما أنه قال شعبة عن محمد بن زياد، وقال ابن إبراهيم شعبة قال أخبرنا محمد، والثاني أنه قال محمد بن زياد، وفي رواية ابن إبراهيم محمد وهو ابن زياد. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: العنك بلعنة الله التامة، قال القاضي: يحتمل تسميتها تامة أي لا نقص فيها، ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه أو الموجبة عليه العذاب سرمدا. وقال القاضي: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك، دليل لجواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة، خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله: إن الصلاة تبطل بذاك. قل: وكذا قال أصحابنا: تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة، كقوله للعاطس: رحمك الله أو يرحمه، ولمن سلم عليه: وعليك السلام، وأشفاها. والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابنا، فيتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك. يعني أنهم في قول هذا أنهم لما واحد يدعو على شخص بعينه في الصلاة بصيغة المخاطب يكون كأنها خطاب، يعني كأنه كلام خارج الصلاة. وهذا الآن الرسول قال له: لعنك بلعنة الصلاة، خاطب، يعني خاطب إبليس، فبخاطب دعاء عليه وقوله: أعوذ بالله منك. وهذا معنى ما عاد لم تقطع الصلاة. هذا الذي من الذي قال يعني أولئك يقولون بأن الخطاب في الصلاة يقطع الصلاة لأنه كلام يعني خارج الصلاة، لكن الحديث يرد عليهم هنا في على الأقل في إبليس خاصة أو في الشيطان خاصة لو أرد إنسانية. ففي فرق بين قلنا أعوذ بالله منك وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان نستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني بصيغة الغالب، فإن هذا أمر جائز مثلا، أما بصيغة المخاطب فهذا الذي قال أيضا يعني من قال من الشافعية والمالكية بأن هذا كلام يكون كلام خارج الصلاة لأن خطأ خارج الصلاة به تبطل الصلاة. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح منتقا يلعب به ولدان أهل المدينة، فيه جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصدقه، وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا. والولدان الصبيان. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى: قال مالك: نعم. نعم. هذا حديث الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند المسلمين وهو يحمل ابن بنته زينب رضي الله تعالى عنها أمامة، وهذه زينب كانت زوج لعاص بن الربيع، فيكون كان يحملها يعني وهو قائم، فإذا جاء ليسجد وضعها ثم إذا قام حملها. فالحديث أولا يعني فيه دليل على أن مثل هذا العمل في الصلاة لا يبطل، لأن الذي فعله هو قدرة الأمة وأسوتها صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر طبعا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة ربما أن هذه الصغيرة يعني جاءت إلى المسجد فحملها النبي، أو أن النبي دخل يعني حاملا بها صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن يعني يضعها وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحملها صلوات الله وسلامه عليه، من كمال رحمته وعطفه صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي مثل هذا العمل في الصلاة لو فعله المسلم وهو في الصلاة فإنها لا تبطل به الصلاة. نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان، سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها. على عاتقه وعلى عنقه دل على أنها كانت يعني راكبة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فالعاتق هو يعني الكتف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها وهي على هذه الحال، يعني قد رفع على عاتقه صلى الله عليه وسلم وليس حامل إياها يعني على صدره، وأنه كان يعني إذا جاء للسجود وضعها صلوات الله وسلامه عليه، وإذا قام كذلك قام يعني وضعها على عاتقه وحملها على عاتقه صلى الله عليه وسلم وصلى. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أمن الناس في تلك الصلاة. إذن رسول دخل المسجد وهو يحملها صلى الله عليه وسلم، دخل عليه المسجد وهم جالسين يحملها صلى الله عليه وسلم، وإذا حملها كذلك بعد ذلك لما أقيمت الصلاة يعني صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله فيه حديث حمل أمامة رضي الله عنها، ففيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة. الحمد لله. من كلام الإمام النووي في قياس يعني الحيوان على هذا يختلفون بعيد شويه، يحمل حيوانا معه في الصلاة أو طائر في الصلاة، حمله على هذا الأمر يكون أمر بعيد، لأن حمل النبي لأمامة هذا يعني أنفف له من الرحمة والإحسان، وأما لا يقاس عليه أن يحمل الإنسان يعني حيوانا معه في الصلاة يجيب له خروف صغير يعني او عنف يحمله ويصلي فيه، ليس لهذا معنى تحديدا، في الطير مثلا يعني يضعه معه ويصلي فيه، والله تعالى لا ان يكون يعني مضطر لهذا الامر. نعم. مثل صاحبنا الذي اغليت له دجاجه وداخل الحرم، وكان رجل عافي صوفيها وهي حية فضعها في مخباته وسكر عليها، فمشكلة انها في الصلاة صارت تصيح هو في الصلاة وهو في الحرم كل شوية يسكر عليها. فظن الله تعالى لما ان مثل هذا طبعا يعني ان يحمل الانسان طائرا وهو في الصلاة. نعم. وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوالى بل تفرقت لا تبطل الصلاة، وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم. وقوله رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه، هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة، وهذا التأويل فاسد، لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة، وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل هذه الدعاوي باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معيته، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بيانا للجواب وتبيانا به على هذه القواعد التي ذكرتها. وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد. فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وآله وسلم فلم يدفعها، فإذا قامت بقيت معه. قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا، لأنه عمل كثير ويشغل القلب. وإذا كان الخطابي على هذا النحو ما ليس يعني ليس له وجه، يعني أنه قد جاء النبي دخل وهو يحملها، يعني خرج من بيته ليؤم الناس بالصلاة وهو يحملها، وأن النبي صلى بها. فأما القول الآن حول الخطابي الآن أنها يعني بغير عمد، وإن هي يعني كأن يعني أمامة رضي الله تعالى عنها الصغيرة هي كانت دخلت ثم تعلقت به وكانت تتعلق به في الصلاة، وأن النبي من هذا الباب يعني حملها لتعلقها به، فهذا كله لا دليل عليه. هل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حملها فجاء حاملا إياها وقام بها في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا كان في صلاة الفرض ليس في صلاة نعم. وإذ كان الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا؟ هذا كلام ثم كلام الخطابي. هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى. يقول إذا كانت الخميصة شغلته، خميصة لباس يعني كان النبي يلبسه وفيها أعلى فيها صور، النبي صلى فيها ثم دخل نزعها كاره الله وقال إن علامة شغلتني في الصلاة، يعني الأعلام اللي فيها النقوش نقش الذي فيه يعني شغلني في الصلاة فلن يصلي فيها. فيقول الخطاب يعني إذا كان الرسول ألقى خميصة لمجرد أن فيها نقش أو أعلام لن يصلي فيها، والانشغال بمثل هذه أقل من الانشغال بطفلة يحملها يعني الإنسان على كتفه ويضعها ويحملها، ثم يكون الشغل فيها يكون أكثر من هذا. هذا كلام الخطاب. الإمام النووي رد عليه يقول إن هذا ليس له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك دليل يعني على نسخه، وأن هذه العمل على هذا النحو لا يذكر الصلاة. نعم. وهو باطل ودعوى مجردة. نعم. ومما يردها قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملها. نعم. وقوله: فإذا رفع من السجود أعادها. وقوله في رواية غير مسلم: خرج علينا حاملا أمامة فصلى، فذكر الحديث. وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب، وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره، فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد، بخلاف الخميصة. فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. نعم. والله أعلم. يعني كلام الإمام النووي أن هذا ممكن فعله النبي لبيان الجواز، يعني هذا كلام نفيس جيد، لأنه ربما يعني اضطر الإنسان إلى أن يحمل ولدا له أو نحو ذلك، يعني ممكن يكون وهو في الصلاة يعني يبكي أو يصرخ أو نحو ذلك، فحمله في الصلاة. وكذلك المرأة مثلا ممكن أنها يعني تحمل ابنها في الصلاة سكاتا له ورحمة له، وأنه لو تركته يعني ربما يبكي أو يصرخ أو يحصل له ما يحصل، فحمله في الصلاة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل الجواز لما يتحقق به ويحصل به من هذه يعني المصالح الشرعية، فيكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل للأسوة كذلك والقدوة هو بيان جواز مثل هذا في الصلاة وأن هذا لا يفرض الصلاة. نعم. قوله وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي العاص بن الربيع، يعني بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع. وقوله ابن الربيع هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب الأنساب وغيرها، ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى فقالوا ابن ربيعة، وكذا رواه البخاري من رواية مالك رحمه الله تعالى. قال القاضي عياض وقال الأصيلي وهو ابن الربيع ابن ربيعة، فنسبه مالك إلى جده. قال القاضي وهذا الذي قاله غير معروف، ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، واسم أبي العاص لقير أو لقير، وقيل مهشم، وقيل مهشم، مهشم، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. أبو العاص طبعا زوج زينب، زوجها يعني في مكة قبل الإسلام، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل في الإسلام، أسر في غزوة بدر، كان من أسرى بدر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني يفكوه ويعطوه الفدية التي أرسلت بها زينب يعني رضي الله تعالى عنها في الفكاكة. ثم هاجرت زينب رضي الله تعالى عنها إلى يعني المدينة إلى أبيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت عنده، وبقي زوجه على الكفر في مكة. ثم جاء بعد ذلك يعني جاء مهاجرا ليرى زوجته، وأجرته يعني زينب رضي الله تعالى عنها وهو ما زال على شركه، ثم دخل في الإسلام بعد ذلك. ذهب وقت لأنه أسر مرة ثانية، أسره المسلمون وغشوا تجارة لقريش فأتوا به المدينة، ثم بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد له ما كان المسلمين قد أخذوه معه ورده المدينة، فذهب رد هذه الأمانات ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، فرد النبي عليه زوجه اللي هي زينب رضي الله تعالى عنها. نعم. وهذه أمامة التي كان يحملها يعني أن يصلى في صلاته، تزوجها بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى بعد وفاة فاطمة عليه السلام، تزوج أمامة هذا. نعم. باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. نعم. قال الإمام مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز، قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمل، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا، قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن الناس تماروا في المنبر من أي خشب هو، معنى تماروا يعني تجايروا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أي خشب كان. فلما سأل سهل بن سعد الساعدي فقال أنا أعلمه، يعني أعلم الوقت الذي صنع فيه. بعدين أخبرهم أنه يعني من طرفاء الغابة، طرفاء شجرة طرفاء اللي هو الأسد، هو موجود عن هذا الشجر كثير في الكويت. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان امرأة من الأنصار عندها غلام نجار، فقال لها انظري غلامتي، يعني النجار يصنع لي أعوانا وكلم الناس عليه. يعني قال لي مولاة هذا النجار وهي امرأة من الأنصار يعني تملكه معنى مولاته، يعني أنه وعد وأعتقته وأصبح مولى لها ويعمل يعني كأجير. ثم يجد العبد إلى عمل يعني خرج بيت سيده فيقوم يعطي يعني خرجه لسيده. الشاهد أن النبي قال لها أني أدع مولاتي هذا نجار خليه يصنع لي يعني أعوان أقوم عليها وخاطب الناس من عليها منبر. فقال فصنعه، قال صنعه هذا مولى هذه المرأة من طرفاء الغار، خشب الطرف، وما زال معروف الآن هذا الخشب يعني هذه الأشجار بهذا الاسم ليومنا هذا. يقول وقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومن جملة ما صنعه النبي على هذا المنبر تعليم المسلمين للصلاة. أن النبي قام عليه يعني ركب درجات وكبر وهو فوق المنبر، صلى قرأ وصلى وركع وهو على المنبر، ثم لما رفع سمع الله الحمد عاد القهقرة، يعني رجع متأخرا حتى نزل إلى الأرض ووجهه للقبلة عشان لا يتحول عن القبلة، ثم سجد في أصل المنبر، يعني سجد على الأرض في أصل المنبر بجوار المنبر في أصل، ثم قام من السجود على المنبر وكبر كذلك يعني الركعة الثانية، وركع وهو على المنبر، ثم رفع يعني وهو يعني على المنبر، ثم عاد بعد ذلك قهر، ثم سجد في أصل المنبر. ولما انتهى من صلاته قال لهم يعني قال المسلمين انما صلاه ذلك يعني لتأتموا به، يعني ليعلموا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوها بالتطبيق العملي، يعني النبي فعل هذا امر عملي، وصعوده على المنبر ليكون ظاهرا بارزا للجميع، انه اذا قام وهو على المنبر يكبر ويركع يكون الامر ظاهر للجميع. واما السجود المنبر ليس فيه مكان يعني يشد عليه، فإنه هو عبارة عن كرسي، وكان المنبر النبي كرسي وله يعني يجلس عليه وله ثلاث درجات، درجة ودرجة ودرجة. نعم، فكان يسجد صلى الله عليه وسلم في أرض المنبر. النووي يعني استدل بهذا الحديث على أن العمل كذلك في الصلاة لا يبطلها، فإن النبي صلى صلاة ليس لمجرد أن يعلمهم وإنما يصلي ويعلمه صلاة الله، إنه صلى صلاة حقيقية، من كثر الصلاة خارج يعني صلاة الجماعة، إنه صلى ركعتين للتعليم وصلىها كاملة صلاة كاملة، ليس من وعلمهم وهو ليس مستقبلهم وإنما مستقبل يعني أنفاق، فصلى تكبيرا وركوعا ثم عودة مرة ثانية وسجودا ومستقبل الكعبة يصلي فيه ينظر ويرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا على المنبر الذي يعني صنع عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي حدثني أبو حاتم أن رجالا أتوا سهل بن سعد وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. قال الإمام النووي في الشرح فيه صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر ونزوله القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. قال العلماء كان المنبر الكريم ثلاث درجات كما صرح به مسلم كما صرح به مسلم في روايته، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخطوتين إلى أصل المنبر ثم سجد في جنبه. ففيه فوائد، منها استحباب اتخاذ المنبر واستحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره، وجواز الفعل اليسير في الصلاة، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة، ولكن الأولى تركه إلا لحاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهة، فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعتقد الخطوة خطوتين لحاجة أو يرجع لحاجة كما هنا نهي عن الحاجة هنا التعليم. أردنا نعلم الناس فإذا كان النبي يتقدم الناس بخطوة وخطوة فيطلع المنبر ثم يرجع فأخبر النار. وكذلك جاء في تقديمه في الخطوة أنه لما جاءت شاه كان يصلي إلى جدار، ثم جاءت الشاه تريد أن تمر يعني فيها، فالنبي سابقها حتى لصق صدره بالجدار لتمر من خلفه. فكذلك إذا كان يعني هذا لحاجة، خطوات النبي التي سار بها إلى الجدار هنا خطوة فيها في الصلاة حتى يمنع مرور يعني شيء من بين يديه صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يقول النووي إذا كان أمر لحاجة، أما أن يخطو في الصلاة يعني خطوات لغير حاجة يمكن يكون هذا عمل خارج الصلاة. فالمشي بأمر خارج الصلاة لا شك أنه يفطر الصلاة، أما إذا كان لحاجة كأن يمنع مرور مار الأمام أو أن يخطو ليسد فراغا الصف الذي أمامه، يكون الصف اللي أمامه مثلا فراغ أو فيه فرجة يتقدم خطوة خطوتين ليسد هذا، أو إلى جواره ليسد فراغ مثلا ويسوي بين الصف، لأن هذا كله أمور لحاجة فلا يبطل هنا بعد خطوة وخطوتين. وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل، لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة، ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحب لهذا الحديث. وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع، وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقبح ذلك في صلاته، وليس ذلك من باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. قوله تماروا في المنبر أي اختلفوا وتنازعوا. قال أهل اللغة المنبر مشتق من النفق وهو الارتفاع. قوله أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى امرأة انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا، هكذا رواه سهيل بن سعد. وفي رواية جابر في صحيح البخاري وغيره أن المرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، فعملت المنبر. وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهيل، والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب تنجيز ذلك. نعم. قوله فعمل هذه الثلاث درجات، هذا مما ينكره أهل العربية، والمعروف عندهم أن يقول ثلاث درجات أو الدرجات الثلاث. وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة، وفيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ثلاث درجات. قوله فهي من طرفاء الغابة، الطرفاء ممدودة، وفي رواية البخاري وغيره من أسل الغابة بفتح الهمزة. من أسل الغابة، والأسل هو الطرفاء، اثنين لشيء واحد شجر واحد يسمى الأسل ويسمى الطرفاء، وأوراقه إبرية ليس ورق يعني بالعقلية أو ريشي، وإنما أوراق الإبرية طويلة. نعم. والأكل الطرفاء، والغابة موضع معروف من عوالي المدينة. نعم، من عوالي المدينة يعني ليس عوالي المدينة، عوالي المدينة مكان مثل العوالي، هذا جهة. الغابة في عكسها من حيث الجهة، الغابة جهة الشام في الشمال، وأما العوالي يعني في الجنوب، لكن قرب من عوالي المدينة يعني الأمر يعني بعيد المدينة تبعد عنه، يعني مسجد النبي نحو 20 كيلو، ما زالت معروفة باسم الغابة اليومية. نعم. قوله ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد، هكذا هو رفع للفاء أي رفع رأسه من الركوع. والقهقرى هو المشي إلى خلف، وإنما رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولتعلموا صلاتي، هو بفتح العين واللام المشددة أي تتعلموا، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم، ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه. قوله يعقوب بن عبد الرحمن القاري، هو بتشديد الياء، سبق بيانه مرات، منسوب القاضي إلى القاضة القبيلة المعروفة. قوله في آخر الباب وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم، هكذا هو في النسخ، وساقوا في ضمير الجمع، وكان ينبغي أن يقول لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حاتم، فهما شريك ابن أبي حاتم في الرواية عن أبي حاتم، ولعله أتى بلفظ الجمع ومراده الإثنان، وإطلاق الجمع على الإثنين جائز بلا شك، ولكن هو على حقيقة أم مجاز فيه خلاف المشهور، والأكثرون أنه مجاز، ويحتمل أن مسلما أراد بقوله وساقوا الرواة عن يعقوب وعن سفيان وهم كثيرون، والله أعلم.